أيها الإخوة، مادة هذا الشريط مكملة لمادة الشريط الذي قبلها. لمن غسل ثلاثا على من غسل رابعة بوجود فاصل، لأن الإنسان لو غسل رجليه ثلاثا وانتهى من الوضوء حتى نشف ثم غسل رجله بعد ذلك غسل رابعة، يقولون هذا لا يؤثر إجماعا. قالوا كذلك هنا، والوصف الجامع بينهما وجود الفاصل، والصحيح أن المعنى واحد، لأنه لما لم يزد النبي صلى الله عليه وسلم على الثلاث فقد فهمنا أن هذه الأعضاء لا يشرع غسلها بعد هذا الوضوء أكثر من هذه المرة، غير هذه المرة، فكان يقع غسلة التجديد بمثابة إيقاع الغسلة الرابعة، فالأولى أنه يقتصر على غسلة الثلاث دون تجديد لها. وقوله والإسراف، ولذلك ورد فيه حديث علي عند ابن ماجه، وتكلم بعض العلماء على سنده، لا تسرف في الوضوء ولو كنت على نهر جار. وفي حديث ابن ماجة أيضا، وقد تقدمت الإشارة إليه وشرحه في المجلس الماضي، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يأتي في آخر الزمان أناس أقوام يعتدون في الطهور والدعاء. وقد بينا المعنى الحديث، وأن بعض العلماء يعتبر الزيادة في الماء والإسراف اعتداء في الطهور، لأنها مجاوزة للحد المعتبر شرعا. نعم. ويسن السواك، السواك يطلق ويراد به الفعل، ومنه قوله عليه الصلاة والسلام السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، أي فعل السواك، ويطلق ويراد به، ومنه قوله عليه الصلاة والسلام لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك، أي بفعل السواك. ويطلق السواك في اللغة ويراد به الآلة، ومنه حديث حذيفة بن اليمان في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك، أي بآلة السواك، هذا من إطلاق السواك على الآلة. ويشرع السواك أي فعل السواك، وليس المراد به الآلة، وإنما المراد به الفعل. وقد تقدم الكلام على السواك في بابه، وذكرنا أحاديثه وسننه وما يتعلق به. نعم. مناسبة السؤال الآن، ينبغي أن يعلم أن العلماء والفقهاء أحيانا يدخلون بعض المسائل المتعلقة بالباب وإن لم تكن من أحكام الباب، فانظروا إلى المصنف هنا وهو من الفقهاء كيف أدخل أحكام السواك في الوضوء، وقد اجتمعت عبادة السواك وعبادة الوضوء في الطهارة، فالمناسبة بينهما وجود الطهارة. ثم المناسبة الثانية أن السواك يشرع عند الوضوء، لقوله عليه الصلاة والسلام عند كل وضوء، كما هي الرواية في بعض السند، فناسب أن يذكر أحكام السواك مع أحكام الوضوء. ومن هنا أنبه إلى أن من عادة الفقهاء رحمة الله عليهم أنهم يذكرون أحكام المسائل فيما جانسها، فإن كانت مسائل الباب يمكن جعلها تحت باب معين كأحكام المياه قالوا باب المياه، لكن إذا كانت مسائل قليلة ويصعب فردها بباب أو فصل يدرجونها تحت أشبه الأبواب بها وأقربها، مثلا حق الغيظ، الأحكام على حق الغيظ، إذا كان الإنسان أراد أن يتوب من حق الغيظ أو يتحلل منه يذكر هذا مثلا في باب الغصب، ويذكر في آخر باب الغصب كيف يتحلل مثلا من المظالم. أحيانا مثلا فروض الكفايات يذكرون مثلا في بعض الفروض المتعلقة بالجماعة، مثل مثلا الجهاد، يذكرون في أول باب الجهاد كما هو منهج الشافعية فروض الكفايات، يقول الجهاد فرض على الكفاية، ثم بعد ذلك يذكرون من فروض الكفاية أمثلة. هذا منهج الفقهاء رحمة الله عليهم، أنهم يذكرون المسائل، لأن هناك بعض المسائل يصعب فردها بباب مستقل فتذكر في المضان، وهذا الذي يسمونه العلماء المضان، يعني مضان الكلام على المسألة، فلا بد لطالب العلم أو الفقيه أن يعرف مضان المسائل. فمثلا تعرف الآن أن المصنف أدخل أحكام السواك في الوضوء، بحيث إذا جئت يوم من الأيام تريد أن تعرف كلام المصنف في مسألة من مسائل السواك، تعلم أنه ليس هناك باب يخص السواك، وأن المصنف درج على منهج من أدرج مسائل السواك تحت باب الوضوء، وإن كان بعض الفقهاء أفرد السواك بباب مستقل وهو أنسب لأن أحكامه متعددة. نعم. يسن السواك عند تغير الفم، أي تغير رائحة الفم. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أنه كان إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك. وجه الدلالة من هذا الحديث على مشروعية السواك عند تغير الفم أن النوم مظنة تغير رائحة الفم، وذلك بسبب الأبخرة التي تصعد من المعدة عند نوم الإنسان. فلما استيقظ عليه الصلاة والسلام من نومه شاص فاه بالسواك ودلكه به، فأخذ العلماء من هذا أصلا أن السنة في السواك أن تكون عند تغير رائحة الفم. ولما ثبت في حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل البيت ابتدأ بالسواك، وهذا من عشرته لأهله بالمعروف حتى لا تشم منه الرائحة الكريهة. فلذلك قال يسن السواك عند تغير رائحة الفم. تتغير رائحة الفم إما بجهد، وإما أن تكون بجهد بنوم ونحو ذلك، أو بطعام، كأن يأكل الإنسان طعام فتتغير رائحة الفم بالطعام، فيسن له أن يستاك عند تغير رائحة فمه، خاصة إذا حاجت الناس أو خاطب الناس. ولذلك عد من الأدب في المجالس أن الإنسان إذا كانت رائحة فمه كريهة وأراد أن يحدث الغير أن يضع يده على فمه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الإضرار بالغير، وهذا نوع ضرر وأذية. واستحب إذا سأل السائل العالم وأراد أن يستفتيه أن لا يستقبله بوجهه حتى لا يؤذيه برائحة فمه، وإنما يتحدث بما يقارب إذنه أو يبعد وجهه عنه بقدر، لأن تقريب الوجه من السائل فإنه يؤذيه برائحة الفم. وهذا يعني مما ذكروه عند قولهم عند كلامهم على مشروعية السواك عند تغير الفم. نبه عليه بعض العلماء رحمهم الله، قالوا إنه من كمال الأدب، فكان النبي صلى الله عليه وسلم على أكمل الآداب، وكان يكره أن تشم منه رائحة غير طيبة أو كريهة. نعم، صلى الله عليه وسلم. والقيام من النوم لحديث حذيفة الذي تقدمت الإشارة إليه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يشوص فاه إذا قام من النوم، وذلك لأمرين: أولا تغير رائحة الفم، ولأنه يناجي ربه بتلاوة القرآن في قيام الليل، فناسب أن تكون رائحته على أطيب ما يكون، فشاص فاه، وكان ذلك من المواضع التي يستحب فيها السواك. نعم. وعند الصلاة، عند الصلاة العلماء فيها وجهان. بعض العلماء يرى كراهية السواك قبل الصلاة، وقد تقدم الكلام على هذه المسألة. قالوا لأنه إذا شاص فاه بالسواك قبل الصلاة يخشى عليه أن يدمي اللثة أو يجرح اللثة، خاصة إذا كان السواك خشنا، فهو يحصل سنة بالوقوع بالإخلال بشرط صحة، فقالوا لا يسن له أن يفعل ذلك. وحملوا قول النبي صلى الله عليه وسلم عند كل صلاة، أي عند الوضوء للصلاة، أعني حديث أبي هريرة. وقد تقدم الجواب عن هذا المذهب ودليله، وبينا أن السنة أن يشوص فاه بالسواك عند القيام إلى الصلاة، ولكن إذا كان السواك يدمي اللثة ويجرحها، وغلب على الظن أنه يدميها لا يشوص، ويتركه خوف الوقوع بالإخلال بشرط الصحة وهو الطهارة، والفم من خارج لا من داخل. ولذلك إذا رعف الإنسان فإنه يقطع صلاته إذا لم يمكنه الغسل دون انحراف عن القبلة. وأما والأنف من خارج كذلك الفم، فإذا كان الدم في الأنف يوجب القطع، كذلك الدم في الفم. وعلى هذا فإنه لا يشوص فاه بالسواك إذا كان السواك يدمي الفم. وقلنا إن هذا يستثنى من مشروعية السواك عند الصلاة، وقولنا باستثناء هذه الصورة لا يوجب إلغاء الأصل، فإن الشيء قد يمتنع لعارض، والممتنع لعارض لا ينقض الأصل. فإن قولنا إنه لا يشوص فاه بسواك يجرح الفم لا يوجب نقض الأصل الذي هو استحباب السواك عند الصلاة، وإنما هو مراعاة أصول الشرع، فإن أصول الشرع تقديم شرط الصحة على السنة، وشرط الصحة الطهارة. فلما كان السواك على هذا الوجه يخل بشرط الصحة، قدم على السنة التي يعتبر إخلالها دون الإخلال بشرط الصحة. ثم إن المكلف إذا ترك أن يشوص فاه بالسواك خوف إدماء اللثة ترك للعذر الذي يوجب حصول الأجر له وعلى هذا لا يعتبر إخلالا بما ذكرناه. نعم. تقدم الكلام على هذا الحديث وبيان معناه وبيان المسائل والأحكام الشرعية المتعلقة به. ومن عادة المصنف رحمه الله عن الإمام ابن قدامة ومن مميزات كتابه العمدة أنه يذكر النصوص في الكتاب والسنة فيستدل بها أحيانا، وقد أشار إلى ذلك في مقدمته، على خلاف ما درج عليه كثير من الفقهاء من الاقتصار على العبارة الفقهية. وهذا ليس فيه قدح في من اقتصر على العبارة الفقهية، لأن الفرق في هذه المتون أن يراد بها بيان الأحكام المستنبطة من الكتاب والسنة، وكانوا يؤلفون المتون على أقصر عبارة حتى يكون مهمة الشرح على العالم والفقيه، فتركهم للنصوص ليس على سبيل الامتناع من إيرادها بالكتب، وإنما هو لكي يكون شرحها وبيانها من مهمة العالم والفقيه. ولكن المصنف رحمه الله اختار هذا المنهج الموفق لذكر النصوص أو يعرج على ذكر النصوص في بعض المسائل والأحكام، فذكر رحمه الله حديث السواك في هذا الموضع من هذا الباب. نعم. ويستحب الضمير عائد إلى السواك في سائر الأوقات في الليل والنهار يستحب، ولكن الأوقات التي ذكرها هي آكد الأوقات استحبابا، عند تغير رائحة الفم، عند القيام من النوم، عند القيام إلى صلاة الليل، عند القيام إلى الصلاة، عند الوضوء، هذه الأحوال هي آكد الأحوال التي يعني يتأكد فيها استحباب السواك. وأما بالنسبة لبقية الأحوال فالسواك فيها سنة، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. فإن قصد بالسواك نظافة الفم كان عادة، وإن قصد بالسواك التأسي كان عبادة، فهو من الأمور المترددة بين العادة والعبادة، لا يقع عبادة إلا بالنية، يعني ينوي به القربة والابتذال والتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم. فقال لك رحمه الله: يستحب فعله في سائر الأوقات إلا بعد الزوال للصائم، إلا للصائم بعد الزوال، وهي مسألة خلافية تقدم الكلام عليها، وبينا أن صح أقوال العلماء الذي دلت عليه النصوص على العموم أن السواك مستحب لكل أحد على العموم، سواء كان صائما أو لم يكن صائما، بعد الزوال أو قبل الزوال الحكم واحد، لأن العلة التي ذكروها من كون السواك بعد الزوال يذهب الخلوف مجاب عنها من وجهين: أولا من جهة الأثر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عمم، ولو كان السواك للصائم مستثنا لقال كما قال في الوضوء وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، لقال: لأمرتم بالسواك عند كل صلاة إلا للصائم بعد الزوال. هذا من جهة الأثر. وأما ضعفه من جهة النظر فلأن خلوف فم الصائم إنما هو ناشئ من المعدة وليس ناشئا من وسخ الفم، ولذلك إذا استاك الإنسان أزال قدر الفم ولم يزل الخلوف الناشئ من المعدة، وعلى هذا فيضعف القول باستثناء السواك للصائم بعد الزوال، ويترجح القول يعني قول الجمهور بأنه يستحب في كل وقت. يقول أخوكم: ذكرتم في البلوغ أن مسح الرأس فرض، وذكر ابن قدامة رحمه الله، يعني ذكر ابن قدامة أنا ما أقبلها من طالب علم بصراحة، ذكر الإمام ابن قدامة، أنتم قدوة، طلاب العلم قدوة، وأحق أقل ما للعلماء والسلف الصالح وأهل العلم أن يذكروا بالإجلال. هل ترضى أن أحد يذكر عالما من العلماء الأجلاء الأحياء الآن ويقول فلان؟ ما ترضى. ولو صرت شيخ وقالت الناس فلان ما ترضى، مو لي محبة للإجلال، ولكن ما ترضى لأن إهانة، نوع من الانتقاص بقدر الشرع. فأقل ما للإمام القدامى أن يقال لإمام القدامى، لكن يغتفر ما كان عن طريق السهو. طلاب العلم قدوة دائما يكونون على الأكمل، الإمام القدامى يعني يذكر أهل العلم بالإجلال، ولذلك ذكروها من آداب طالب العلم أن يذكر أهل العلم وأهل الفضل بالإجلال، فيقول الشيخ العالم الإمام، لأن إجلال الدين وانتقاص وانتقاص الدين. هذه ملاحظة عابرة. يقول أخوكم: ذكرتم في البلوغ أن مسح الرأس فرض، وذكر الإمام القدامى أنه من الواجبات، فهل هناك فرق بين الفرض والواجب؟ وجزاكم الله خيرا. الفرض الواجب يعبر عنه تارة به تارة ويراد به الفرض، الذي يعتبر إخلاله إخلالا بالعبادة، وقد يعبر بالواجب الذي لا يعتبر إخلاله إخلالا بالعبادة، بمعنى لا يوجب فساد العبادة لو تركه. فالآن مثلا هناك بعض الواجبات لو تركها الإنسان بطلت صلاته، وهناك بعض الواجبات لو تركها الإنسان لم تبطل صلاته. فمثلا الركوع واجب في الصلاة، ولو تركه فإنه تعتبر صلاته غير صحيحة، ويلزمه قضاء الركعة إذا تركه على سبيل النسيان. لكن سمع الله لمن حمده واجب أيضا، لو تركها على سبيل السهو فإنه يجبرها بسجود السهو، وهناك يجبره بالإتيان بركعة كاملة. وهذا الذي جعل أهل العلم رحمة الله عليهم يقولون ركن، ويقولون واجب، ويقولون فرض. بعض الإخوة أصلحهم الله لضاعتي في العلم يقول من أين جاءتنا ركن، من أين جاءنا فرض، من أين جاءنا واجب. هذه أمور احتاج إليها خاصة بالعصور المتأخرة لكي يعرف الإنسان ما هي الأمور التي يعد تركها إخلالا، والأمور التي يعد تركها إثما لا يجب إخلال العبادة، والأمور التي يعد تركها لا إثم فيه ولا إخلال بالعبادة. يعني ثلاث مراتب، إما أن يعد إخلالها، إما يعد تركها إخلالا وإثما، إخلالا وإثما، أو يعد تركها إثما لا إخلالا، أو يعد تركها لا إخلالا ولا إثما. فأما اجتماع الإخلال والإثم ففي الأركان، ويحصل الإثم إذا قصد. فمن ترك مثلا الركوع قصدا بطلت صلاته، ويعتبر آثما، ولو ترك سهوا يعتبر ناقص الصلاة، يطالب بقضاء الركعة كاملة. وأما لو ترك سمع الله لمن حمده على سبيل السهو فإنه يجبر ذلك بسجدة السهو، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الجلوس بين في التشهد الأول فجبره بسجدتي السهو، وترك الركعتين الأخريين من صلاة العصر في حديد اليدين أو الظهر على خلاف الروايات، فلما ترك الركعتين لم يجبرها بسجود السهو. ففهمنا أن من أفعال العبادات ما لا يجبر ويعتبر إخلاء، ما لا يجبر إلا بالفعل ويعتبر إخلاله موجبا لفساد العبادة كالأركان، هذا اصطلحوا على أنه أركان. ومنها ما يعد إخلاله مما يمكن جبره وهي الواجبات دون الأركان. ولذلك في فرائض الوضوء منها ما هو ركن في الوضوء، بحيث إذا توضأ ولم يفعل بطل وضوء، وهي الأربعة: اليدان، الوجه، اليدان، الرأس، الرجلان. فلو ترك واحدا من هؤلاء عمدا أو سهوا بطل وضوء. لكن لو قلنا مثلا أن المضمضة والاستنشاق من واجبات الوضوء، فإن ترك المضمضة والاستنشاق عمدا يوجب الإثم، ولكنه لا يوجب بطلان الوضوء على أحد الوجهين عند من يقول بالوجوب. هذا بالنسبة لقضية الواجب وقضية الفرض والركن. المقصود أن مصطلحات العلماء في الفرائض والواجبات المراد بها الأثر المترتب، ولذلك تجدهم يقولون واجبات الصلاة، أركان الصلاة، سنن الصلاة. فالذي يعد تركه إخلالا وإثما الأركان، والذي يعد تركه موجبا للإثم دون الأركان الواجبات، إلا إذا قصد تركها، إن قصد تركها يوجب البطلان. فمن ترك واجبا من واجبات الصلاة قاصدا بطلت صلاته، على تفصيل في العبادات. أما الذي يعد تركه لا إخلالا ولا إثما فهو السنن. فهذا شيء اصطلاحي وليس شيئا يفتقر فيه إلى نص يدل على مسماه بعينه. بالنسبة لقوله إن مسح الرأس من الواجبات، نعم من الواجبات التي يعد تركها إخلالا وإثما. فمسح الرأس إذا تركه يوجب ذلك بطلان وضوئه وعدم صحته. يقول أخوكم قلت إن البسملة غير واجبة، فماذا لو قال قائل البسملة واجبة لا يبطل الوضوء بتركها؟ من قال البسملة واجبة لا يبطل الوضوء بتركها هذا هو أحد أوجه العلماء الذين قالوا بالوجوب، لأن البسملة فيها ثلاثة مذاهب: قول بالسنية وقول بالوجوب. ومن قال بالوجوب انقسموا إلى طائفتين، منهم من قال تركها موجبا للبطلان، ومنهم من قال تركها لا يوجب البطلان، على التفصيل الذي سبق في المجلس قبل الماضي. هذا تقدم التنبيه. يقول أخوكم إني أتوضأ قبل ذهابي إلى العمل صباحا فأنشغل في عملي حتى تدركني صلاة الظهر، فأتوضأ لصلاة الظهر، فهل يجوز هذا الوضوء الثاني؟ هذا وضوء التجديد، وفيه حديث تكلم العلماء على سنده في قوله عليه الصلاة والسلام: الوضوء على الوضوء نور على نور، وهو حديث ضعيف، واستحب بعض العلماء التجديد لهذا الحديث، والأصل يقتضي الاقتصار على الوضوء الأول إذا كان ثلاثا، وأما إذا كان الوضوء الأول مرة فلا حرج أن يتوضأ الإنسان المرة الثانية لأنها في حكم الغسلة الثانية، وهكذا إذا كان مرتين. نعم. يقول أخوكم كيف يفرق الإنسان بين النية الخالصة لله تعالى وبين الرياء، وما هو العلاج للرياء والعجب؟ أما التفريق بين النية الخالصة لله عز وجل وبين الرياء فهو راجع إلى السبب الباعث إلى العمل، فإذا كان السبب الذي حرك الإنسان لفعل الفعل أو قول القول هو غير الله عز وجل فهذا رياء، وأما إذا كان السبب الذي بعثه ودعاه إلى فعل العمل هو رجاء ما عند الله والخوف مما عند الله فهذا هو الخالص لوجه الله عز وجل العبادة، فينظر في السبب الباعث. فمن خرج من بيته إلى مجلس علم من أجل أن يلقى أصدقاءه أو من أجل أن يأنس بالناس أو من أجل أن يضيع الوقت فهذا حظه من خروجه ما يجد من الأنس بالناس ومن ضياع الوقت، أما لو خرج وهو يريد من الله عز وجل أن يثيبه على هذا الخروج ويتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع فإنه في قربة وعبادة، ولو خرج وهو ينوي أن يزيل الجهل عن نفسه حتى يتعلم أحكام الشرع فيرفع الله درجته، لأن كل سنة يتعلمها وكل آية يتعلمها يرفع الله بها درجته، لأن الله رفع درجة العلماء والعلماء على مراتب، فكل حكم تتعلمه ترفع به درجة عند الله عز وجل، كل حكم مستنبط من الكتاب والسنة علم، وكل علم يرفع صاحبه درجة عند الله عز وجل. فإذا خرجت وأنت بنية يرفع الله درجتك عنده، وكذلك أيضا أن تدفع الجهل عن نفسك فتتعلم كيف تعبد الله على بصيرة ونور فهذا قربة، وهكذا لو خرجت لكي تتعلم ثم تفيد الناس وتنفع الناس ويحصل لك الأجر الكثير بدلالة الناس على الخير والسنة فهذه قربة. فالسبب الباعث هو الذي يميز بين النية الخالصة والنية المشوبة. لكن هنا مسألة، وهي أن بعض الأحيان قد ينشط الإنسان للعبادة عند رؤية الغيب، وهذا على وجهين: إما أن يكون عند رؤية الغير تحببا في الطاعة، أو يكون عند رؤية الغير طلبا للرؤية. فإن كان عند رؤية الغير تحببا للطاعة كأن تدخل المجلس المسجد فتجد هذا قائم وهذا راكع وهذا ساجد وهذا جالس يتلو القرآن فتأخذك الغيرة على نفسك فتحتقر نفسك فتقوم فتصلي حتى تصيب ما يصيب من الفضل، فالسبب الذي بعثك منافسة الغير وهي مقصودة شرعا، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، فهذا ليس من الرياء. وهذا كما قال قرر غير واحد من العلماء ومنهم صاحب مختصر منهاج القاصدين أنه راجع إلى صلاح الإنسان، فإن بعض النفوس يكون صالحا ولكن الصلاح لا يكثر إلا بوجود الأخيار، وهو الذي عناه الإمام ابن القيم رحمه الله في الفوائد: من الناس من يفتح عليه بين الناس، ومنهم من يفتح عليه إذا خلى عن الناس، من الناس من يفتح عليه إلى عاشر الناس، فتجد إذا عاشر الناس ينصح هذا ويذكر هذا ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، لكن لو جلس لوحده انتابته الوساوس، فهذا فتح الله عليه في الناس، لا يصلح أن تقول له أخل بنفسك. ومن الناس من فتح الله عليه في خلوة عن الناس وبعد عن الناس إذا جلس مع الناس يغتاب ينم يسب ويشتم يتضايق منهم يتذمر منهم ويكثر معاتبتهم ويتضايق منهم ويتتبع أخطاءهم، فهذا خير له ألا يؤذي الناس ولا يؤذوه. ولذلك أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأول بقوله: الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي يخالطهم ولا يصبر على أذاهم. هذا بالنسبة لقضية السبب الباعث للعمل، فإن كان دنيويا فالعمل للدنيا، وإن كان أخرويا فالعمل للآخرة. وأما بالنسبة لعلاج الرياء والعجب، فليس هناك أفضل من تذكر أمرين: عظيم المثوبة من عند الله وعظيم العقوبة من الله. فالشخص يرتدع عن الرياء بالأمرين: خوف من الله يحبسه عن حدود الله، وطمع في رحمة الله يحفزه إلى معاملة الله. وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا المعنى بقوله: لو يعلمون، والذي نفسي بيده، لو يعلم أحد أنه يجد عظما سمينا أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء، يعني المنافقين. فدل على أن الأعمال إنما تطلب بحافز، إما أن يكون دنيويا فهو النفاق والرياء، وإما أن يكون أخرويا فهو العبادة والقربة. فالمؤمن يوطن نفسه على الأمرين: الخوف مما عند الله والطمع في رحمة الله، ويتحصل الأمران بذكر الآخر. فإنك لن تخاف من الله كمال الخوف إلا إذا أكثرت ذكر الآخر، ولن ترجو ما عند الله كمان الرجاء إلا إذا ذكرت الآخر. فمن تمثلت أمامه وفي نفسي وفي قلبي واستشعر عند العمل حور الجنة ونعيمها وسرورها وأنهارها وبهجتها، دعا ذلك إلى أن تكون صلاته على أكمل ما تكون، ليس لغير الله فيها ولا قدر خردلة من نصيب. لماذا؟ لأنه يعلم أنه كلما أخلص كلما كانت مثوبة الله له عنده على أكمل الوجوه. فكل ما ذكر يعني كلما ذكر الآخر دعا إلى حسن وإخلاص العمل لله. يعني لو يتذكر مثلا مشهد من مشاهد الآخر كالقبر مثلا، لو تعلم أن هذه الصلاة التي تصليها الآن أو مجلس العلم الذي تجلس عملا صالح سيكون لك أنيس في القبر، دعاك ذلك أن تتملق الله جل وعلا على أكمل ما يكون حتى يكون جليسك على أكمل ما يكون. وهكذا بالنسبة للخوف من الله، هذا الطمع فيما عند الله والخوف مما عند الله عز وجل، علمك بأن الله يطلع عليك فيسمعك ويراك. ولذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم هذه المنزلة، وهي منزلة الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه. فالذي يريد أن يرائي الناس ما رأى الناس إلا لأن نظرة الناس مسلطة عليه. فإذا عظم خوفه من الله وأحس أن الله ينظر إليه، وهي مرتبة، وأعلى منها أن يعبد الله كأنه يراه، كان ذلك أدعى في معاملة خوفه من الله وحيائه وخجله أن ينظر الله إلى شعبة من شعب قلبي تنصرف إلى مخلوق. ثم ما الذي عند الناس؟ ما الذي تغني لك الناس؟ والله لو أن الناس كلهم مدحوك وليس لك عند الله من قدر ولا نصيب فأنت في سفالة. ولو أن الناس كلهم ذموك والله راض عنك ويحبك ويجلك فأنت في رضا ولو كانت الناس ساخطة عليك. المهم المعاملة مع الله. وكم من أناس رضيت عنهم الناس ولم يرضى الله عنهم فلم ينفعهم رضا الناس. فالإنسان يعامل الله، الناس لا تغني لك من الله شيء. أبسط مثال: الشخص يصيب أدنى مرض في بيته، ما يستطيع أحد أن يغني له من الله شيء. ما الذي تريد عند الناس؟ وما الذي ترجو عند الناس؟ لو أن الناس كلها قالت فلان صالح وأنت لست بصالح، هل يغني لك عند الله شيء؟ ولو كل الناس قالت انك من افسخ خلق الله والله يعلم انك من اصلحهم والله لا يزكينك الله ولا بعد حين. فالمقصود انسان يعامل الله، خاصه اذا كان في امر العلم وطلب العلم وطلاب العلم، دائما يحاسب نفسه في معامله الله، وخاصه وبالاخص الامور العباديه. حتى قال بعض العلماء ان اكثر الفتن التي تحصل للناس، كثير من الفتن التي تحصل لاهل الصلاح والخير تحصل من الرياء والعجب. كثير من الفتن، بعض الناس يكون قوام لليل فيبتلي الله بسبب قيام الليل لفتنة سببها رياء أو عجب. الإنسان يحذر من هذا. ولذلك قال مطرف بن عبد الله بن الشرخير رضي الله عنه وأرضاه: لأن أبيت نائما وأصبح نادما أحب إلي من أن أبيت قائما وأصبح معجبا. الإنسان لا يعجب بعمله، وينبغي دائما إذا وفق الله الإنسان للعمل الصالح أن يحمل هم القبول، فلا يدري العلب بينه وبين الله منع الله بسبب قبول العمل، فلا يتكل على الأعمال.